طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الأربعاء الثامن من شهر صفر لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 26 من سورة البقرة. فضل شيخ فارس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفع بعلمه في الدارين. قال المؤلف عليه رحمة الله عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. عندكم شيخ الآية التي تليها ولا هنا فقط؟ بس هذا الذي عندنا. نعم، قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال اليهود، قالت اليهود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ وقيل قال المشركون: إنا لا نعبد إلها يذكر مثل هذه الأشياء. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا أن يذكر شبها ما بعوضة ما صلة أي مثلا بالبعوضة، وبعوضة نصب بدل عن المثل، والبعوض صغار البق، سميت بعوضة لأنها بعض البق، فما فوقها يعني الذبابة والعنكبوت. وقال أبو عبيدة: أي فما دونها كما يقال فلان جاهل فيقال، وفوق ذلك أي وأجهل. فأما الذين آمنوا بمحمد والقرآن. هنا قوله فما فوقها، اختلف أهل العلم في قضية فما فوقها. فما فوقها بمعنى فوق البعوض في الخلقة، أو فما فوقها فوق ضرب المثل بالبعوض بما هو أدنى منه. ولذلك يصح أن يحمل على هذا وعلى هذا، أن يعني يذكر فما فوقها أي في الخلقة، أو فما فوق ضرب هذا المثال بالبعوضة أي بما هو دون البعوضة. نعم، صلى الله عليكم شيخ. هنا الأخ ذكر قال يستفاد من الله إثبات الحياء لله، إن الله لا يستحي. إيه صحيح، يعني هذا مما نثبت فيه صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. نعم. طيب شيخ، على القراءة الأخرى لها نفس المعنى اللي هي القراءة الشاذة، قراءة ابن محيصن: يستحي يضرب مثلا. والله ما أعرف التفرق بينهما، الله أعلم. صلى الله عليكم. قال: نعم، فأما الذين آمنوا بمحمد

ولذلك قضية الإيمان باليوم الآخر والبعث قضية أساسية في القرآن الكريم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى مع الإيمان به في كثير من المواضع، الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنها مسألة أساسية خاصة مع مشركي العرب الذين نزل القرآن عليهم ابتداء. نعم. سلام الله إليكم. قال قرأ يعقوب ترجعون في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل، يعني ويرجع في... أيوة نعم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا ثم استوى إلى السماء. قال ابن عباس وهنا قوله وقيل لكي تنتفعوا استدل به العلماء على أن الأصل في المنافع الإباحة، ولذلك هذه التقرير للقاعدة هذا هو الأضبط، لأن بعضهم يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، الأضبط ما نص عليه هنا البغوي لكي تنتفعوا أي أن الأصل في المنافع الإباحة، ولا يقال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة وفي الضرر التحريم. نعم. وانظروا أنا يعني هذا أيضا من بديع ما فعله المفسر رحمه الله، ذكر القولين على الاختصار، أي التفكر أن هذه الآية محمولة على التفكر والاستدلال ومحمولة على الانتفاع، وكلاهما صحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، يعني الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة غير منضبطة، وإنما نقول الأصل في المنافع. أي نعم، وقد نبه على ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، وسمعته في دروسه ينبه على ذلك كثيرا رحمه الله، يقول يخطئ كثير من الناس فيقول الأصل في الأشياء الإباحة، والصحيح أن يقال الأصل في المنافع الإباحة. نعم. أحسن الله إليك شيخ. طيب طالما تطرقنا إلى مسألة الإباحة، فهل الإباحة هي حكم شرعي باعتبار ذاتها ولا بما يتعلق بها شيخ؟ هذا طبعا تتعرف الكلام طويل في هذا، هل الإباحة تعد حكما تكليفيا أو لا؟ قال بعضهم لا، الأصل أنها ليست حكما تكليفيا لأنها بقيت على الأصل، لم يحصل لها التكليف حتى يقال كلف بفعل المباح، وقال بعضهم بل يبقى يدخل في حكم التكليف لأن كل أعمال العباد قائمة على حكم، فلا بد من التكليف فيها، فيبقى فيكون حكم الإباحة قائما على هذا الحكم الذي حصل بالأوامر الكونية. ولذلك يعني هذا الذي رجحه جمهور الأصوليين على أن التكليف على أن الإباحة تكليف. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال ثم استوى إلى السماء، طبعا على أن قال ابن هذا كما يقال في أصل حكم الإباحة، على أن نعم. كثيرا من الأصوليين يقولون ليس هناك حكما يقتضي الإباحة بإطلاق، لأن كل ما يطلق عليه الإباحة لابد أن كما يقال يداخله حكم من الأحكام الأربعة الباقية. فمثلا لو أتيت لأي أحد وقلت له الأكل والشرب مباح، أنت إذا أتيت إلى قضية الأكل والشرب ستجد أنه يداخلها الأحكام الأربعة، فالإسراف في الأكل والشرب يدخل إلى الكراهة أو التحريم، وعدم الأكل أو الشرب الذي يوصل بالضرر يدخل إلى الكراهة أو التحريم وهكذا. ولذلك قد يكون الأكل واجبا إذا كان فيه حفظ النفس، وذلك العلماء يقولون، ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، يقولون إن حكم الإباحة حكم لا يقتضي الإطلاق في الإباحة فقط، وإنما يداخله بقية الأحكام الأربعة بحسب ما يقتضيه هذا الحكم. فإذا أتينا إلى الأصل قلنا بالإباحة، لكن بعد ذلك يدخل في بقية الأحكام، رجل مثلا النوم مباح لكن رجل ترك النوم يقال له ما يجوز لأنك ترهق جسدك وهكذا. نعم فتح الله عليك يا شيخ حفظكم الله. قال ابن عباس في قوله ثم استوى إلى السماء وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء. وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد أو عمد إلى خلق السماء. عمد هنا عم بالفتح أين عمد يعمد ثم عمد إلى خلق السماء فسواهن سبع سماوات خلقهن مستويات لا فطور فيها. نعم شيخ لا بس أكمل لا فطور فيها ولا صدع ولا صدع وهو بكل شيء عليم. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالوا وهو وهي بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام. زاد الكسائي وقالوا ثم هو وقالون أي مله هو. نعم هنا في قوله فسواهن عفوا ثم استوى إلى السماء ها هنا طبعا اختلف المفسرون كما ذكر الأعلام البغوي هنا أي هل معنى استوى هنا ارتفع كما ورد عن ابن عباس أو بمعنى قصد أو أقبل. وهذه المعاني صحيحة وهذه المعاني صحيحة وليس معنى ذلك أن قولنا باستوى إلى السماء قصد نفي الاستواء بمعنى العلو والارتفاع لأن هذا كلمة الاستواء لابد أن يرجع فيها إلى أصلها فإذا تعدت بإلى جاز فيها أن يقال أنها بمعنى ارتفع أو بمعنى قصد أو بمعنى أقبل لأنها عديت بحرف الجر إلى. أما إذا عديت بحرف الجر على فلا يكون فيها إلا معنى الارتفاع والعلو. ولذلك هذا مدخل من مداخل أهل البدع الذين يريدون أن يحرفوا الاستواء استواء الله على عرشه فيقولون استوى بمعنى قصد وهذا جاء في القرآن ثم استوى إلى السماء فيقال لهم لا انظروا بماذا تعدى الفعل فإن تعدى بحرف الجر إلى جاز أن يقال فيه ارتفع وجاز أن يقال فيه على قصد أو أقبل. أما إذا عدي بحرف الجر على فلا يراد فيه إلا الاستواء على العرش الذي بمعنى العلو والارتفاع. نعم ولذلك لو رأيتم آيات العرش كلها معدات بحرف الجر على وليس إلى. قال الله سبحانه الرحمن على العرش استوى وقال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. نعم أحسن الله إليكم شيخ هذه مسألة مهمة مسألة التعدي بإلى وعلى. نعم ولذلك يعني أهل البدع كما يقال عندما أفلسوا في قضية الأدلة من الكتاب والسنة يحاولون أن يشوشوا على أهل السنة بقواعد اللغة لكن لو أعملوا قواعد اللغة إعمالا صحيحا ما خالفت اللغة آيات الكتاب ودلائل السنة لكنهم يأخذون القاعدة ويعملونها إعمالا غير صحيح ولذلك يقعون في الخطل والزلل. طيب شيخ حذيف التنوير كأنه ترفع يده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن تعيد الفرق بين على وإلى؟ إيه هو الآن نحن نقول الفعل استوى الآن ما معنى استوى في لغة العرب فيقال لابد أن ننتبه أن الفعل استوى هنا لابد أن نعرف ما هو الحرف الجر الذي تعدى به إذا جاء بمعنى إلى استوى إلى بحرف تعدى بحرف الجر إلى صح أن يقال فيه أنه بمعنى العلو أو بمعنى القصد أو بمعنى الإقبال كما ذكر هنا البغوي المعاني الثلاثة في التفسير يعني قال ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء والمعنى الثاني أقبل على خلق السماء، والمعنى الثالث قصد، أي قصد خلق السماء. فهذه المعاني الثلاثة صحيحة إذا عدي الفعل استوى بإلى، أما إذا عدي الفعل استوى بحرف الجر على فلا يراد به إلا الارتفاع والعلو. ولذلك آيات الاستواء على العرش كلها عديت بحرف الجر على، قال الله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، لكي نفهم أن الآية لا يقصد بها القصد ولا يقصد بها الإقبال، وإنما يقصد بها معنى واحد وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، المعاني الأربعة التي يعني يرجع فيها إلى معنى العلو العام. نعم، واضح هذا شيخ حذيفة؟ واضح بسك الله وإياكم الله. طيب جزاك الله خير شيخ، حفظك الله وإياكم. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اقرأ كذا السوسي عليه رحمة الله. قوله تعالى وإذ قال ربك، أي وقال ربك، وإذ زائدة، وقيل معناه واذكر إذ قال ربك. وكذلك كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله. نعم، وإذ سبيله نعم. أن إذا جاءت إذ في القرآن فأن تقدر قبلها فعلا واذكر إذ قال ربك، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لنبيه ليتدبره ومن وأمته من بعده، فكأنه قال واذكر يا محمد أنت وأمتك إذ قال، أي لكي تفهموا ما حصل في السابق من الزمن. نعم، يعني شيخنا يكون في محل نصب مفعول به، مفعول به للفعل اذكر. نعم نعم، أحسن الله إليك شيخ. قال وإذ، وإذا حرف توقيت، إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل. نعم، وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. قال المبرد إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا كقوله تعالى وإذ يمكر يريد وإذ مكر، وإذا جاء إذا مع الماضي كانت معناه مستقبلا كقوله فإذا جاءت الطامة سورة النزع. إذا جاء نصر الله أي يجيء للملائكة، والملائكة جمع ملك وأصله ملك. قبل هذا الآن هنا أولا عندنا مسألتان، المسألة الأولى في قوله وإذ زائدة، مقصود بالزائدة طبعا نبهنا على هذا أمس أن عادة العلماء يذكرون ما كان زائدا من القرآن تأدبا مع القرآن، يقولون صلة، ومعنى قولهم زائدة أي في الإعراب، لكنها في المعنى لها دلالة في المعنى البلاغي. فمن ناحية الإعراب هو يقول يريد أن يقول لك وإذ زائدة أي لا عمل لها في الإعراب، ولكن عملها في المعاني وليس في الإعراب. ولذلك أكثر أهل العلم يحبذون كلمة صلة ليفهم معنى المعنى البلاغي، إما صلة للتأكيد وإما صلة للالتفات والانتباه، كأنه قال إذا قلنا بأنها زائدة انتبه ما سأقول لك قال ربك كذا، يعني تحصل للانتباه للتأكيد لمعاني أخرى يفهم هذا. الأمر الآخر قوله هنا وإذ، وإذا حرفا توقيت، ولا يقصد الحرف الآن ما تعارفنا عليه أن الحرف ما يراد ما يعني يكون مقابلا للاسم والفعل، وإنما هو يقصد هذه الكلمة وإذ، وإذا كلمتان للتوقيت، لأن إذ وإذا في تقسيم النحويين ظرفان، فهما اسمان ظرفان، فإذ ظرف يعني اسم ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف أو حرف أو كلمة أو اسم زمان لما يستقبل من الزمان. نعم. وقد يوضع أحدهما مكان الآخر. وقد يضع صحيح، وقد يوضع أحدهما مكان الآخر صحيح. صلى الله عليكم شيخ. قال جمع ملك وأصله مألك من المألكة. أنا عندنا مضموم اللام من المألوكة هكذا. نعم حتى عند وأصله مألك. نعم وأصله مألك من المألوكة. أهضى شيخ. والألوكة والألوك وهي الرسالة فقلبت فقيل ملأك ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة استعماله ونقلت حركتها إلى اللام فقيل ملك وأراد به الملائكة الذين كانوا في الأرض وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض. أسكن هنا فعل تعدى إلى مفعولين شيخي صح؟ نعم. فعبدوا دهرا طويلا في الأرض. عادة نعم. يقولون كل فعل سبق بهمز تعدى إما إلى مفعول وإما إلى مفعولين، فإن كان فعلا لازما إن أدخلت عليه الهمزة صار فعلا متعديا إلى مفعول، وإن كان فعلا متعديا إلى مفعولين صار متعديا إلى مفعول صار متعديا إلى مفعولين، وإن كان متعديا إلى مفعولين صار متعديا إلى ثلاثة مفاعيل. فهذه الهمزة تزيد من تعدي الفعل. أنت تقول سكن الجن الأرض، فإذا أدخلت الهمزة صار أسكن الله الجن الأرض، صارت تعدت إلى مفعولين ومثلها إلى ثلاثة مفاعيل. أنت تقول مثلا في علم علمتكه رجلا صالحا، فتقول نعم. علمتك رجلا صالحا، لأن لا تستطيع أن تعديها ثلاثة، فإذا أدخلت الهمزة تقول أعلمتكه رجلا صالحا فتعدت إلى ثلاثة مفاعيل. والهمزة هكذا تعدي الفعل اللازم، تقول مات فلان هذا لازم ليس متعديا، فإذا أدخلت عليه الهمزة أمات الله فلانا فعديته بوجود هذه الهمزة. نعم. قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة. لأنك أدخلت عليه الهمزة فتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. نعم. نعم نعم. قال وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض فعبدوا دهرا طويلا في الأرض. هكذا عندنا كلمة فغبروا فعبدوا، ما أدري هل هذه كلمة زائدة أو لا؟ لا موجودة موجودة موجودة شيخي، لكن دخلت ابنتي فنظرت. وأسكن الجن الأرض فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض. غبروا هنا ما معناها شيخ؟ والله يعني كأنهم يعني بقوا دهرا طويلا، غبروا يعني نعم. طال عهدهم في الأرض. نعم. ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وقتلوا. فبعد معنا معكم. طيب أنا يعني ذكرتك يعني بس من أجل مسألة، يعني هل يصح هذا لو قلنا الغبر أي أنهم مكثوا طويلا؟ يعني مثل ما نقول حنا الحين الشيخ أوه فلان مغبر لنا يعني فترة طويلة منهم، يصح هذا؟ أحسن الله عليك شيخ. ويقال شيخ فلان من الزمن الغابر. أي نعم صحيح من الزمن الغابر، لكن أحسن الله عليك شيخ، يعني كأنني الشيخ ما نبه في قول الله كيف تكفرون بالله، أنه معنى فيها معنى هنا استفهام في معنى التعجب، و صحيح. و و و وفيها إثبات صفة التعجب لله عز وجل. نعم، بعضهم يقول هذا أيضا ليس للتعجب وإنما للإنكار، فيصح أن يقال كيف هنا للإنكار، استفهام إنكاري. طبعا ما شاء الله الشيخ سلطان الحربي معنا، تفضل شيخ سلطان، كأنه رفعت يدك شيخ سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله ذا الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. آمين وإياكم الله. آمين وإياكم. في تفسير الطابري عند قوله غبروا زمانا قال لابثوا زمانا كما ذكرت الشيخ محمد. يعني معنى تعريفنا صحيح إن يلبدوا ها؟ إيه نعم، اللي غبروا. إيه بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خير. طيب تفضل شيخ فارس نكمل. طيب نسرع حتى ننتهي عند الآية وعلم آدم الأسماء شيخي. أي نعم لأنه ما عاد عندنا وقت. طيب قال فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وقتلوا فبعث الله إليهم جدا من ملائكة وقالهم الجن وهم خزان الجنان الجنان وهم الجنان نعم. أي نعم. اشتق لهم من الجنة رأسهم إبليس وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علما فهبطوا إلى وكان رئيسهم نعم كان إبليس وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علما فهبطوا إلى الأرض فخرجوا الجن إلى شعوب الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب فقال في نفسه ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه. نعم. فقال الله له ولجنده إني جاعل خالق في الأرض خليفة أي بدل منكم ورفعكم إلي فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهول الملائكة عبادة. والمراد بالخليفة هاهنا آدم سماه خليفة لأنه خلف الجن أي جاء بعدهم وقيل لأنه يخلفه غيره والصحيح هو أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها بالمعاصي وتنفيذ وصايا. طيب شيخ نعم صح وتنفيذ وصايا قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق أي كما فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب ونحن نسبح بحمدك قال الحسن نقول سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين وعليها يرزقون بل حتى نعم. الآدميون سبحان الله وبحمده صلاة لهم ولذلك كما ورد في وصية نوح عليه السلام لابنه في الحديث الذي أخرجه النسائي والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء بها يرزق الخلق فهذه تعد أيضا من صلوات الآدميين فما أدري لماذا العلامة البغوي استثنى الآدميين من هذا. نعم. طيب المسألة الأخرى لاحظوا هنا ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله تعالى من أن إبليس يعد من الملائكة ومن قبيلة يقال لها الجن من الملائكة ففرق هو بين إبليس وبين الجن فيقول إن إبليس من قبيلة الجن من الملائكة وأما الجن الذين سكنوا الأرض فإنهم من يعني خلق آخر من نار أما إبليس فإنه كان من قبيلة من الملائكة وهذا عليه كثير من المفسرين وعلى رأسهم شيخ المفسرين الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى القول الآخر أن إبليس هو من الجن الخلق الذين عرفوا وذلك لأنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن خلقه يختلف عن خلق الملائكة فالملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار خلقتني من نار فهذا هو خلق الجن الذي يختلفون في خلقهم عن الملائكة وهذا الذي رجحه متأخرو المفسرين أو أكثر متأخري المفسرين أنا أقول هذا حتى لا يستغرب أحد يعني نحن الآن في زماننا لعل أكثر المفسرين يقولون إن إبليس من الجن وانتهى ويستدلون بالآيات على هذا لا يستغرب أحد أن يجد قولا للمفسرين أنهم يقولون إن إبليس من الملائكة من قبيلة الجن من الملائكة، فإن هذا قول معتبر وشائع عند المتقدمين من المفسرين، وعلى رأسهم كما قلت لكم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أقول هذا حتى كما يقال لا يقع في ذهن الإنسان تجهيل العلماء. يعني أحيانا نكون مثلا أمر قد استقر عندنا، لأنه مثلا أخذنا مثلا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله أو الشيخ بن باز أو الألباني أو هؤلاء من علماء العصر هذا أو السعدي، فظننا أنه الحق الذي لا مرية فيه. فإذا سمعنا أن ابن جرير خالف في هذا أو ابن كثير أو البغوي أو كذا، بعض الناس يقع في دينهم أن لا، البغوي يعني غلطان في هذا، ويعني ما يصلح، وهذا يعني ما يقوله رجل يعني عالم. لا لا لا، هذه الأقوال معتبرة، وإن كنت ترجح غيرها أو رجح شيخك غيرها فإن هذه الأقوال معتبرة عند أهل العلم، والله أعلم. أقول هذا يعني كما يقال حتى يعرف كل إنسان قدره مع هؤلاء العلماء الكبار الأجلاء، فإنهم لا يرجحون بهوى، وإنما يرجحون لما يرونه من الدلائل التي يستدلون بها على قولهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. نعم شيخ فارس. شيخ نتوقف هنا حفظكم الله. ليش قد وصلت الرسالة؟ أيوة نعم. طيب خير إن شاء الله. إذا نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا جميعا. آمين وإياكم الله.